بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق السماء

لمن أراد أن يذكر إذا أنفقوا لم يؤمنوا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن إلا